دقت النظر فلا أنت خالنا تدعو لك الأقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. ما زلنا نتابع التأمل وإعمال العقل في خلق الله لكي نعرف الحقيقة، وكما يقول الدكتور صدق بن مرداس، تأمل دقيقة تصلك الحقيقة. تصلك الحقيقة. دكتور صدق بن مرداس أستاذ تدريس العلوم في كلية التربية بجامعة الكويت، مرحبا بك. يا أهلا وسهلا. اليوم اتفقنا على حاجة جديدة. تفضل. وإتحاف جديد. نعم. اتفقنا أن تكون الحلقة بعنوان البركة في ناموس الحركة، أو على طريقتك المصرية وحنا جايين للسيارة في الاستديو، تحفظ البركة بناموس الحركة. بناموس الحركة. فعلا. فعلا. فعلا. طيب دكتور، احنا نسمع أن الكون محكوم بعدة نواموس، ممكن تعطينا الماحة عن هذا الكلام المختصر؟ هذا أكبر دليل على أن هناك خالق للكون، لأن هناك ناموس. ما هو الناموس؟ الناموس هو القانون الإلهي الذي يعمل في السماوات وفي الأرض وما بينهما. فخذ عندك مثلا ناموس الجاذبية في كل أرجاء الكون. الجاذبية ناموس، والنسبية ناموس، والاتزان ناموس، والنظام ناموس، والضوء ناموس، والحرارة ناموس، والحركة ناموس. احنا اليوم راح نوقف مع ناموس الحركة الذي نراه في حياتنا كأنه شيء عادي. مشكلتنا دكتور أننا لا نتأمل في هذا الوجود. صح. وكل شيء صار رتيب. قبل ما ندخل دكتور محمد، أيوة، في ناموس الحركة، عندك ناموس من أخطر ممكن، ناموس النظام. سئل أينشتاين رحمه الله جماعة من كلية اللاهوت، قالوا له يعني اختلفنا في الله يا دكتور ألبرت أينشتاين. قال لهم تقول الفيزياء النظرية يعني أن هذا الكون سيستم نظام، وما دام هو نظام فلا بد له من منظم، ويجب ان يكون هذا المنظم خارجا عن النظام، ليس جزءا منه، واللي احتاجه هو الاخر ان ينظم ايه منظمه. وهو والضمير عاد للسين، يعني المتحدث عن السين، وهو الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وهذا دكتور الكلام الذي تقوله اكده صاحب كتاب حول الزمن، ثوره اينشتاين التي لم تكتمل، الدكتور بول ديفيز، في يعني نعم. الكلام أي فكرة سليمة، أي عقل راجح لا يكون غير مثل هذا الكلام 100%. دكتور احنا حتى ندخل في ناموس الحركة، خليني أقرأ عليك آيات اتفقنا عليها. صدق. لأنها تمثل هذا الناموس الذي سنقضي الحلقة معه. صدق. يقول تبارك وتعالى في سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وسابق النهار وكل في فلك يسبحون. شوف اختبر الآية، تعليم الرباني دكتور، وكل في فلك يسبحون، هذا التعليم الرباني. إذا رجعنا إلى صدر الآية، وآية لهم، آية لهم، من آية البرهان؟ أي طبعا. نعم فضل. من هي الآية؟ هي العلامة، هي دليل القدرة. ربنا بيلفت نظر البشر المختارون لهذا القرآن الكريم. نعم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الليل هنا مقصود بالغلاف الجوي، لأن النهار ما بيجيش إلا بالغلاف الجوي، والغلاف الجوي بطبعه مظلم. فالليل هنا مقصود به الغلاف الجوي، مظلم دائما، لأن الأصل في الكون هو الليل وليس النهار. وآياتٍ لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، تجري، حط البيت خط بعد كده للتجري، حركة حركة. ليه؟ هذه كلمة لا يقولها إلا خالق، ومن 14 قرن صحيح عرفوها سنة 1842 وأتوها مقدارا واتجاها، لكن مين قبل هذا التاريخ بأكثر من 2200 سنة كان يعرف أن الشمس تجري؟ دكتور هذه الحركات العظمى، خلينا نبدأ من الأصغر إلى الأكبر. ممتاز. نحن في الحركة، إذا تكلمنا عن حركة الكون وناموس الحركة أنه من نظام الكون، نريد عن عندما يتكلمون عن حركة الإلكترون الذي يدور حول النواة. هذه الحركة التي نشاهدها ونصدقها وندرسها في المدارس ونتداولها الأولاد. البعض يقول لك دلالة هذه الحركة، وماذا لو توقفت هذه الحركة؟ يعني لو توقف الإلكترون استهدف محمد بتقديم إن الكون من أصغر لبنات إلى أكبر وحدات، أي من الذرة إلى المجرة، كله بحكم نمط الحركة. يعني كل شيء متحرك، كل شيء متحرك في الكون، وهذا السكون الذي نراه ظاهريا هو ساكن ظاهريا. الطاولة اللي احنا عليها دي اللي أمامنا هي في النهاية ذرات، والذرة نواة بتدور حول الإلكترونات، إذا هي تحرك حركة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا ومع الآخرة هم غافلون. عندما نقرأ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، أقرأ في الطبري يقول وله ما استقر في الليل والنهار وهو الملك لكل شيء أو المالك لكل شيء. أقرأ في ابن كثير يقول أي كل دابة في السماوات والأرض الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه وتدبره. بمعنى أن الآية كأنها تشير في سكون، لكن عن أي سكون تتكلم دكتور؟ من التفاصيل اللي حضرتك أردتها دلوقتي يعني اتضح تماما أن المقصود وسكن له يعني خضع الإنسان والخضوع والإذعان، وفعلا كل مخلوقات الله خاضعة للخلق. ولكن السكون بمعنى قر وثبت دكتور ماشي. يعني أنا عفوا رجعت حق مثلا أبو هلال العسكري عندما يتكلم الفرق بين السكون والحركة، رجعت لتعريفات الجرذاني، تعريفات المناوي، تفسير القاسمي، المعجم اللفظ القرآني، مجمع اللغة العربية، تأتي أحيانا بقرة وسكنة. لكن سمعت من الكلمة لم أفهمها واحدة في الطريق، قلت السكون الفيزيائي. السكون الفيزيائي ليس السكون الظاهري. ليس السكون الظاهري نعم، وليس السكون المعنوي بمعنى والخضوع بمعنى عشان يتضح هذا الأمر هشرح الأول زي ما حضرتك سألتني حركة الإلكترونات حول الإيه؟ حول النواة. بس الأول دعني دقيقة أخاطب مشاهدي الكرام بعد إذنك يعني. طبعا يعني بليش راح تكره طبعا. وأقول مشاهدي الكرام هم الآن يعني على الكراسي يجلسون وعلى الأرائك متكئون، وفي ظنهم يحسبون أنهم ساكنون ومستقرون، وما هم وما عليه يجلسون هم في الحقيقة متحركون. يا سلام، بما فيهم أنا وأنت والمطورون أكيد طبعا والمصورون والفنيون والكل والرياضيون كل ما في الكون السماء أظلم من النوم في هذا حركة دائمة لسبب بسيط إن واحد بناء الكون. هذه دكتور هذه الصورة نعم دي عندك الكبيرة اللي في الوسط دي هي النواة واللي بتدور حولها دي الإلكترونات في مدارات معينة. معناته في فراغ بين الإلكترونات والنواة جدا، ودي بقى خطيرة جدا حكاية الفراغ دي. أين الخطورة؟ أنت عارف نعم لو إلكتروناتك توقفت يا دكتور محمد الآن لا قدر الله نعم على الدوران أيوة عارف هشوفك إيه؟ رأس دبوس يعني أصغر من دغرة. رأس دبوس علما رأس دبوس ده هو وزنك توزع كم كيلو؟ 49 رأس دبوس إنك 49 برضو كيلو لم تفقد جرام من وزنك. يعني ماذا يحصل دكتور؟ نشرح عملية عاوزة شرح طبعا هذا المنظر فعلا يعني هكذا في نواة وبعدين في الإلكترونات بتدور حولها في مدارات معينة وبعدين في معظم الذرة فراغ معظم الذرة فراغ بسبب ايه؟ نرجع للقرن الثاني عشر الهجري عالم عجيب عالم اسلامي يقول لك ايه اللي هو علي ابو الحسن في القرن الثاني عشر نعم الميلادي طبعا يقول لك الميلادي ايه الميلادي لو فلقنا الذره لوجدنا في قلبها شمسا شمسا الكلام ده ما كانش مفهوم في القرن الثاني عشر وبعدين جه بعد كده في العصر الحديث في القرن التسعتاشر بور عالم الفيزياء الدنماركي قال لك ايه قال لك مثل الذرة عندي كمثل المجموعة الشمسية ما يسمى الظرف عندي كبس المنظومة الشمسية. المنظومة الشمسية عبارة عن شمس ودي تمثل النواة بالنسبة للظرف، وبعدين بتدور حولها كواكب سيارة ودي تمثل الإلكترونات اللي دورنا حول النواة، وبعدين الفراغ ما بين الشمس وكواكبها رهيب رهيب جدا وفراغ ذري. نعم. واحنا فرقنا ما بين الفراغ وما بين الفضاء. نعم. أن الفضاء معنى وجود المادة والطاقة، أما الفراغ الذري بمعنى عدم وجود المادة والطاقة. حتتوصل بين الفراغ والفضاء حتى الناس يعرفون الآن هذا الفراغ اللي موجود هذا فضاء مش فراغ. لا ده فضاء ولا موجود في هواء وفي ولا موجود في في مادة ولا هواء في مادة وفي طاقة للإضاءة، بينما هناك فراغ ليس فيه شيء. الفراغ بالمفهوم الفيزيائي انعدام المادة والطاقة، وده اللي حاصل في كل من علاقة النواة بإلكتروناتها وعلاقة الشمس بكوكبها. لا نكمل الدكتور بعد الفصل على الكلام الكبير هذا. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، يا رب والصلوات. دكتور صبري، نتكلم اليوم عن ناموس الحركة، قانون الحركة في الكون، وأنه لا سكون في هذا الكون، وبدأنا بأصغر الحركات ألا وهو حركة الإلكترون حول النواة. هنا المجسم اللي عندك تسرع عقل. هذا درس علوم يربطنا بدائرة أوسع من الواقع. وهو بسيط. اي نعم. ان الذرة في أبسط أشكالها فهمتني عبارة عن مجموعة ذرات كل الكائن. طبعا الكون كله عبارة عن موت ورديه وحدة بناء الذرة، وحدة بناء الكون، أصغر وحدة بين كل الذرة وأكبر وحدة مجرة. حلو. ومن الذرة إلى المجرة السيستم واحد تقريبا، لأن الخلق واحد فالنظام واحد، ما تراش خلق الرحمن من تفاوت. ترجع البصر هل ترى من فضول؟ ترى من فضول ثم رجع البصر كرسين يعني وخلد إليك البصر خاسئاً وحيد حيث. فالذرة في أبسط أشكالها عبارة عن نواة في المركز، وبعدين المواد شحنتها مجرى وبتدور حاليها الإلكترونات السالبة، واللي هي الزرقة تقريباً. عندنا النيوترون هو الأحمر، هذا الأحمر نيوترون، الأحمر نيوترون، والأزرق بروتون. بروتون ايه الفرق بين الاثنين؟ ان البروتون شحنته موجبه اللي هو صاحب اللون الازرق موجب، والنيوترون متعادل لا شحنته لا موجب ولا سالب. اما الالكترون فهو ايه؟ سالب. وعدد البروتونات الزرقاء ديت لازم يساوي عدد ليه الالكترونات، يساوي عدد وخلصها ايه شحنته. ايوه. طيب نسبه الماده الصلبه، احنا قلنا الذره معظمها فراغ. هذه المعلومة العجيبة. نعم ان الذرة معظمة فراغ. الكون كله، الكون كله نسبة الفراغ فيه، نسبة المادة الصلبة الى الفراغ نسبة 10 مليار. فراغ ولا فضاء؟ فراغ. لا فراغ. فراغ 10 مليار. يا سلام. يعني المادة الصلبة فيه في الكون تقريبا ثاني، وجسمك برضه في جسمك نسبة المادة الصلبة الى جسمك هي 1 إلى 10 مليار او 10 مليار. يعني معناته شوف كتلة صلبة مخيلك. اي نعم. فما مثلا تجد ناخذ الشمس عشان نكبر المسافه شويه، تاخذ الشمس هي في المركز وحواليها ايه؟ وحواليها الكواكب السياره بتاعت اقرب كوكب لها اللي هو عطارد. ايه الفصل بينه وبين عطارد؟ 26 مليون ميل فراغ. بين الشمس؟ بين الشمس وفراغ 26 مليون ميل ايه؟ فراغ. فراغ. طيب نكبر المسافه شويه، بعد العطارد في الزهره. الزهره تقريبا من 80 مليون ميل فراغ. تعالى الأرض، تبعد الأرض عن الشمس 93 مليون ميل أو 129 مليون و 500 ألف كيلومتر، اللي هي الوحدة الفلكية المسافة. كل ده فراغ. تجي تاخد مثلا حاجة زي زحل 888 مليون ميل فراغ. تعالى تاخد حاجة بعيدة أو زي بلوتو 3700 مليون ميل فراغ. فين بقى المادة الصلبة؟ 10 مليار الكون مادة. تعال مستوى الذرة. تعال مستوى الذرة نفس النسبة لأن الخالق واحد. هتجد إن كمية المادة الصلبة في الذرة اللي عبارة عن إيه؟ عبارة عن البروتونات وعبارة عن النواة يعني والإلكترونات. 10 إيه؟ 10 مليار بس. 10 مليار. 10 مليار. وده بيفسر لنا حاجة يا دكتور محمد. أيوه. إحنا لما نيجي ناخد مثلا حيوان كبير. البعير مثلا. البعير مثلا كويس. الله يسعدك عليك. الجمل. الجمل أنت تخيل لك إنه حجمه كبير. هو حجمه كبير نتيجة الفراغ الموجود ما بين نواة ذراته والإلكترونات اللي بتدور حولها. يعني لو توقفت ذرات الجمل تحدث كارثة. وهي تحدث كارثة. وهي الأول نسبة المادة الصلبة في جسم الجمل إلى حجمه كم؟ نفس النسبة 10 مليار. 10 مليار. مليار. معناته ذراته فراغ. فراغ. طيب الجمل عبارة عن إيه؟ الجمل عبارة عن تريليون تريليون خلية وتريليون مليون مليون. يعني 4 مليون مليون مليون مليون خلية جميل الجمل. والخلية الواحدة بتتكون من ملايين الجزيئات. والجزيء الواحد من ملايين الذرات تشوف عدد الذرات مهول. طيب هو موجود ليه كبير وفي عينينا نتيجة الفراغ نتيجة دوران الكترونات حول النواة في ذرات في ذرات الجمل. انت بتتفرج بقى لو وقفت الذرات بس اذا فرض جدلي جدلي طبعا سيغرب. نعم نعم كويس. لو توقفت الالكترونات حول في الدوران حول النواة يعني هذا السؤال ما يتساءله الفيزيائيون؟ لازم لازم يتساءلون يبنون على معادلات جدا جدا, جدا. النواة هتصبح جذب الالكترونات تبقى كلها الفراغ راح. الفراغ راح هيبقى 10 مليار حجمه الحقيقي. يعني كم يكون جمل الضغط بالضبط؟ احد العلماء حسبها عباره عن فتله عباره عن فتله طولها 8 سنتيمتر وسمكها عباره عن جزء من 50 جزء من المليمتر دون ان يفقد جرام واحد من كتلته. يعني الفتله ديت نفس وزن الجمل كبير. افرض وزنه 600 كيلو 800 كيلو الفتله دي وزنها 600 كيلو 800 كيلو لم يفقد جرام. هذا فيزيائيا مدروس طبعا. هذا اذا كلام موثق فالفتله طولها كام؟ 8 سنتيمتر وسمكها حوالي جزء من 50 جزء من المليمتر بس وزنها كام؟ نفس وزن الجمل. يعني فتله الجمل الذي انضغط ووقفت يعني الحركه جبت 8 سنتيمتر وسمكها جزء من 50 جزء من المليمتر. تعال بقى في ايه كريمه هنا اللي هي الاعراف ايه 40 ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط ثقب الإبرة. نعم ثقب الإبرة. إذا لا يمكن استحالة أن الكفار يدخل الجنة استحالة إلا إذا دخل الجمل ثقب الخياط ودي استحالة. استحالة ولكن دعنا من قبيل الجدل العلمي أو الفرض العلمي نفترض جدلا أن ذرات الجمل وقفت مثل الذرات الكترونات وقفت عن الدوران ففي الحالة دي تنضغط الذرات. هي كهيبضر ليه عشان تعمل قوة صرد المركزي ليه عشان إيه عشان النواة ما تكذبهاش. لكن ما دام توقفت أصل يكون في صراع ما بين قوتين النواة بتكذب الكترونات للداخل أقل للداخل أقل والكترونات بدورانها بتحاول تبعد عنها للخارج. أيوة. طيب توقفت يبقى المحصله الصالح دي تحت الجذب للداخل تجذبها وفي الحاله دي هيبقى زي ما قلنا يعني الماده الصلبه في الجمل 10 مليار حجمه الايه الحقيقي معناها هذه الفتله دي والفتله ممكن بقى ادخلها في ثقب الابره بشكل مباشر بس ده مش هيحصل طبعا. مش هيحصل ليه مش هيحصل؟ لان احنا بدانا بفرض مستحيل توقف الالكترونات بضرر حول النواه ومبني على مستحيل فهو ايه مستحيل. تعال يعني شوف الايه الكريمه لازم نتامل فيها تامل دقيقه في صلة الحقيقه. ان الذين كذبوا باياتنا والله والله ان هم الواحد يشفق عليهم حرام عليهم حرام عليهم انفسهم. يا اخي ده المؤمن لازم يكون اناني. يعني ايه اناني؟ يجي نفسه من النار. هنا الانانيه مطلوبه جدا. ليه دخل نفسه في النار بعيد؟ ليه؟ ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها. تيجي تقول يا عم يعني تجي تقول له مثلا سورة سبأ يعني وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة قل بلى ورب لا تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم اتقال الظلاف في السماوات والأرض في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول لك يا عم الذرة دي ما العرب كانوا بيقولوا عليها النملة وبتاعنا في الكون من الكلام ده بقى مع إنه في الحلقة القادمة إن شاء الله رضوان كل يوم الاثنين يعني بعد يومين هنقول 6 أدلة قاطعة مانعة جامعة على تكذيب هؤلاء المكذبون. هو مش عاوز يسمع. هم إن الذين المشكلة الواحد عندما يحط قناعة ثم يبني عليها ما يأتيه ما يصح ولا يريد أن يغيرها بكلام الخالق. والقناعة أكثرها سماعية سماعية. نعم دم السماعات إلى العلماء إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها مش عاوز يسمع مش عاوز يسمع. هو جحود الاستكبار الذي سوف نناقشه مع الإلكترونات بعد هذا الفاصل. دكتور دوما لك الحمد يا رب والصلوات يا رب والصلوات. دكتور احنا نختصر حق الناس بمعنى ان الكون فيه نواميس وقوانين تحكمه، وأحد هذه القوانين الحركة، وأصغر أنواع الحركة هي في بنية الكون. بنية الكون الذرة، الذرة فيها نواة والإلكترونات يحكمها الفراغ والتجاذب. نعم، لو سكن الكون أو سكنت الإلكترونات في دورانها لانطبقت على بعضها، بالتالي كل شيء ضخم لانتهى الخلق كل خلق وانطبقت السماء على الأرض وضربنا مثل بأن البعير لو وقفت إلكترونات عن الدوران وانضغطت مع النواة يتحول إلى فتلة. طب مش نقدر بالمثل دي كده كمان؟ أنا خفيف يا دكتور، خلينا مع البعارين الله يرضى عنك. انت عزل توقفت الإلكترونات حول نواتك يا سيد دبوس رأس، يا ريت دبوس، رأس الدبوس دو وزن رأس دبوس 49. هنا هنا دكتور الكلام الجائز، أن عندما أنضغط وأصير بهذا الحجم إذا وقفت الإلكترونات عن دوران حول النواة يكون وزن هذا الدبوس بنفس وزن هذا الحجم. طبعا ان البعير الذي تحول الى فتله هو وزنه 600 كيلو زي وزن البعير، زي وزن البعير. يعني انت معناته عفوا ان عنده قطيع من 1000 بعير راح 60 بعير جنب واحد ما يمشي الكون كله، الكون كله يتحط في شنطه. ما لي يعطينا هذا الكلام. لا اول شيء سرعه الدوران. سرعه الدوران شوف حاجه لا يتخيل عقل بشري. انا شخصيا عقلي لا يتخيلها. 220 كيلو متر في الثانيه، 220 كيلو متر في الثانية. المسافة بين القاهرة والكويت كام؟ حوالي برضو 2200 كيلو متر في الثانية. 2200 كيلو متر في الثانية نفس المسافة بين القاهرة والكويت، كويس؟ يبقى إذا سرعة الدوران الإلكترون حول النواة لا يتخلى عقل بشر، يقدر يسافر من الكويت الآن إلى القاهرة في ثانية واحدة. في ثانية واحدة خلاص الإلكترون وصل من الكويت إلى القاهرة. بعملية حسابية بسيطة. أيوة. حسب العلماء وجدوا إن عدد بيدور كم مرة في الثانية حول النواة، عدد لا يتخيله عقل بشري. عدد لا يتخيله عقل بشري هو 7 أو يعني منها 15 صفر. 7 يعني منها 15 صفر. تنفع إيه؟ 7000 مليون مليون دورة في الثانية. بص. الله هالطقة. شئ يتخلق الثانية 7000 تريليون. والله العقل سبحان الله. هذه حركة يعني هذه بطيئة لا دي بطيئة لكن في الحقيقة لا يمكن ينتورة أصلا. لو حسبتها المهم الرقم 7 و 15 صفر بنطق 7000 تريليون دورة بالشكل اهي هاي الثانية يكون دار 7000 تريليون. ليه لا عشان لو ما تكذبوش، عشان الكل بيجنوا قائد أمامنا وثابت وبفاجئ الحديد. لكن لو حصل ينتهي الخلق كل خلق وتنطبق السماء على الارض وينتهي الوجود كله. هذا بيكون حجم الخلق. ممكن ينتقل الى الى الى من كما قلت من الذره الى المجره. أيوه. ممكن يروح فوق شويه. تفضل. يعني لو قلنا ماذا عن دوران القمر حول نفسه وحول الارض. هنا في الذره في دوران. نصعد الى السماء فنجد ايضا دوران. نعم. كله في فلك. يبقى مش كوني. نعم. الدوران مش كوني. نجد القمر. القمر يدور دورتان، الأولى حول نفسه. أيوة. والثانية حول الأرض. أيوة. الأولى حول نفسه بمدة دوران حول نفسه 27 يوم وثلث. 27 يوم وثلث. وزمن دورانه حول الأرض 29 يوم ونص. تعال بقى نحكي بالسنة القمرية. 29 يوم ونص ده شهر القمر، زمن دوران القمر حول الأرض في شهر 29 يوم ونص. 29 يوم ونص لو ضربناه في 12 يطلع السنة القمرية 354 ونص يوم. حلو؟ حلو. طيب لكن السنة الشمسية أكبر. هذه حركة شوف يا دكتور. أيوه. هذه حركة القمر حول الأرض. وطبعا الأرقام دي ممتازة بتبين لنا إن في دورة التعاظم اللي هي كلما طلعنا الرقم بيكبر وكلما نزلنا الرقم بيقل. على حال فالسنة القمرية كام؟ 354 يوم ونص. أيوة. والسنة الشمسية 365 يوم وربع. أيوة. إذا السنة القمرية أقل من السنة الشمسية بحوالي 10 أيام وثلاث أرباع. ده معنى إيه؟ معناه إن رمضان الكريم يأتي متقدما كل عام 11 يوم السنة دي عما كان في السنة اللي هذا يلحظ كل الناس أي نعم. وبالتالي رمضان بيمر على كل فصول السنة وكل شهور السنة مرة كل 33 سنة. صحيح. وتيجي جميع المواقيت بالسنوات القمرية يعني قبل السنوات الشمسية بحوالي 11 يوما. المهم ان القمر بيدور حول نفسه ويدور حول الايه؟ هذه حركة دوران، حركة دوران وهنحدد اتجاه دوران في بعد. كله بيدور، كله بيدور. هل الدوران ده طواف؟ هل الدوران ده تسبيح لله؟ جايز، جايز يكون. وان من شيء الا يسبح الحمد ولكن لا تبقون ايه؟ تسبحهم. وبعدين القمر يدور حول الارض كذلك. هل الارض تدور اهي امامنا؟ طبعا طبعا. بعض الناس يعني يعني اثارت اسئله كثيره. لا بس نيجي من خلص القمر ونيجي الارض عشان نبقى مستنسين منطقيا. يعني القمر يدور حول الايه؟ حول الارض. نعم كويس. نعم. ممكن يعني لو عملنا تجربه بسيطه، جبنا مجموعه من الناس وقفوا وعملوا دايره بس وجوههم تكون للخارج، وجبنا شخص يدور حولهم بس يكون وجهه مواجه لوجوههم طوال الدوران. لو كان الناس دول هو الارض يبقى الشخص هيكون هو الايه؟ القمر. هنا بقى القمر مد الدوران حوالين نفسه، دي النقطه بقى اللي احنا عايزين نوصلها، تعادل تقريبا نقطه دورانه حول الارض. انا قلت له الدوران حول نفسه 27 يوم وثلث، ونقطه دورانه حول الارض 29 يوم ونص. وبالتالي القمر يواجهنا بوجه واحد بس لا نرى من القمر، مستحيل نشوف الوجه الثاني. احنا بنرى من القمر تقريبا 41% منه و 59% منه لا نراه الا بعد ما دخلت البشريه غزو الفضاء، والروس بعثوا احدى المركبات الفضائيه تدور حوله فكشفت لنا الوجه اللي ايه؟ الوجه اللي الثاني. فالكل بيدور. اذا هذه السنه قائمه في هذا الكون كله. طبعا. وعلى فكره السنه يا دكتور محمد القاعده الكونيه الكليه، الصغير يدور حول الكبير. حلو. الصغير يدور حول الكبير ببساطه شديده. ليه؟ لانه لو لم يدر فالكبير هيبلعه ويحرقه. يعني لو لم تدر الارض حول الشمس هيحصل ايه؟ ان الشمس بتثبتها قويه، هتبلعها وتحرقها. فالخالق سبحانه وتعالى الهم كل الكواكب والمجرات والكويكبات والاقمار الصغير ها يدور حول الايه؟ الكبير. ليه؟ عشان يمتص جاذبيته، تتولد قطر مركزي تعادل قطر الجاذب المركزي. ودار الصغير حول الكبير، ولكن لا يزال عند الكبير طاقه رهيبه للجذب. فماذا يصنع الصغير؟ الخالق سبحانه وتعالى امر يدور حول نفسه عشان بقيه الطاقه. اذا طيب هنا هذا يعني ربما الذين درسوا علوم او الذين يستذكرون هذه الدروس موجوده، الا انه الى الان يا دكتور الى الان هنالك من يشكك او يقول لست ملزما في التصديق بان الارض تدور حول نفسها. ممتاز. هذا كلام انا سمعته تقريبا. ممتاز. ويعني ما اعطيته. شوف انا ربي ان العلم مثل العلم الواقع ما صوروها من فوق. تصوير حقيقي. تصوير حقيقي. ليس بعد كده بقى في اي شك. والحس يفرض نفسه على ولكن الأرض. ولكن هؤلاء الناس الذين لم يروا صوره الارض كما صورها من الواقع وما درسوش علوم زي ما حضرتك بتقول هم معذورون. ليه؟ لان الاعتقاد بالحركه من غير الاحساس بها يتحدى العقل البشري في فريق خبراته. لا هاي تحتاج الى شرح مره ثانيه. لان الاعتقاد بالحركه، الاعتقاد بالحركه من غير دين الاحساس بها. انت بتقول الارض بتدور ولا مش حاسس. فهل يجب لك ان تنكر الاعتقاد بالحركه من غير الاحساس بها يتحدى العقل البشري في صميم خبراته. هذا لماذا؟ لعجز عن ادراكه. لعجز عن ادراكه. هذا لازم نشرحه اكثر يا دكتور للساده المشاهدين ولي انا بعد. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، يا رب والصلوات. دكتور ما زلنا نتحدث عن ناموس الحركه في هذا الكون، تكلمنا عن الذره ثم انطلقنا. ناموس الحركه دكتور محمد هو الحياه. هو الحياة. مفيش حركة مفيش وجود. اسم مفيش حياة مفيش كون. مفيش كون. دي للسادة المشاهدين ليه خصصنا الحلقة عن الحركة ناموس الحركة؟ لأنه من أخطر أنه مش مفيش حركة مفيش كون مفيش وجود. طيب جينا إلى قضية دوران الأرض حول نفسها. وأن البعض لا يستفيق هذه الفكرة. ماشي. دي إيه؟ هذه الأرض. نموذج للأرض. نعم. الأرض بتدور بتدور حول نفسها فتعاقب الليل والنهار. أيوة. وتدور حول الشمس فتتابع الفصول، وتدور مع الشمس وهي تجد مستقر لها بسرعة 19 كيلومتر في الثانية. وتدور مع الشمس وهي تدور حول نفسها، وتدور مع الشمس وهي تدور حول مركز المجرة 20 كيلومتر في الثانية. عدة مدارات. وتدور مع المجرة وهي تدور حول نفسها، والمجرة بتقطع دورة كاملة في 250 مليون سنة. وتدور مع المجرة بشكل المجرة بعض المجرات ومنها الميلكي واي بتاعتنا بتنطلق ب 90% من سرعة الضوء، علما ان سرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية، شيء لا يتصور عقل. ولذلك ما قدر الله حق قدره يا دكتور محمد. نعم. الذين جحدوا طبعا، بل الذين لم يعبدوا من الذين امنوا. نعم. ما قدر الله قدره حق قدره. نعم. الله قوي عزيز. نعم. يعني لن تتخيل. وبعدين الارض بتدور حوالينا بسبب سرعه كام؟ بسرعه هبطتها للمشاه. اي مشاه هات مسدس واطلق منه الرصاصات، هل تستطيع عينك مشاهده او متابعه او ملاحقه هذه الرصاصات؟ لا، لان الرصاصه بتنطلق من مسدس بسرعه 500 متر في الثانيه، نص كيلو في الثانيه، لان ما تقدرش. طيب دوران الارض حوالين نفسها بسرعه كام؟ سرعه انطلاق الرصاصه المسدس ضرب 16. اكيد هناك يعني بسرعه فائقه لا يتخلى عقل. طيب اذا هذه السرعه لا يتخلى، وحول الشمس بقى سرعه انطلاق الرصاصه من المسدس ضرب 60. ولذلك لو ان اكثر من سرعه طبعا لو ان شخصا افتراضيا على كوكب ما وشاف كوكبنا يقول لك كوكب بيتجنن. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ومعظم الناس لا يشعرون. احنا لنا الشعور. الشعور ربما انا دكتور اعلم معلومه حول هذا الدوران من خلال العلم، لكن انا لا اشعر بهذا الدوران. لسبب انا قاعد على الارض انا معاك لسبب علمي. قاعدين في استديو لسبب علمي. لانك تكتشف سرعتها. بمعنى هي بتدور حول ساعة في نفس الساعة، وانت معاها وانا وانت والاستديو كل الناس بتدور معاها بنفس السرعة، فسرعتنا مش زي بالنسبة لها صفر، لا يمكن احس بيها. انت حس بيها بقى لما تتوقف فجأة عن الدوران. بس في الحالة دي مش هلاقي نفسي انا وانت في الاستديو، هلاقي نفسنا في المريخ. ليه؟ مكتسبين سرعتها في نفس الساعة، هي اصبحت سرعتها صفر. انت عندك سيارة تعالى بصفها بصفها بصفها واحد سائق راكب سياره بسرعه 22 كيلو متر في الثانيه، خلاص؟ وبعدين جه فج بريك فجأه. ايوه. اللي يحصل؟ يقذف. لا يحصل الكل يتفادى قدام بالقصور الذاتي. لماذا؟ لان السياره كانت سرعتها 120، لما فج بريك اصبحت صفر، لكن لا زال الراكب مكتسب السرعه الاولانيه. فيندفع للامام. فيندفع للامام. انت يعني في حاله واحده احس بان الارض فعلا بتدور في حالة ان ايه توقف عن الدوران. بتدور حول نفسها دورة يجي منها اليوم، دورة الاولى بتعقب الليل والنهار، والثانية تتابع الايه الفصول في الشمس. واليوم يومان، يوم العوام يوم العوام ويوم العلماء. يوم العوام 24 ساعة، ما تفرق معه لا قاعدين في الديوانية ولا قاعدين على مصطبه في مصر ولا في اي حاجة. اليوم 24 25 26 ما تفرق، المهم يطلع الليل يجي النهار واحنا شغالين. نعم. ها؟ لكن علماء الفلك لا، اليوم مش 24 ساعة، اليوم بالضبط 23 ساعة 56 دقيقة و 4.0906. هذا له دقة وحساب يعتمد عليه. انت عارف لو حسب اليوم 24 ساعة زي ما بعض العوام بيفتكر بجوز الدنيا كلها. طبعا مرتبط عليها حسابات فلكيه ووقفه جويه وابعاد طيران وتعقب الفصول. طبعا. نعم. يبقى اليوم يومين، اليوم الاول يوم ايه؟ العوام. والثاني يوم العلماء. كام الاول؟ 24 ساعه. والثاني كام؟ 23 ساعه 56 دقيقه 4 فصله بعدين 0906. كويس؟ حلو. ادق ساعه موجوده في الكون فينا دكتور محمد. هل الساعة السويسرية اللي بيجيبها من سويسرا؟ لا. ساعة ترابية يمكن؟ لا في النبي. رغم الكتلة الجبارة الأرض، فالأرض كتلتها كام؟ 6600 مليون مليون مليون طن، ثلاث مرات 6600 مليون مليون مليون طن. رغم هذه الكتلة الجبارة إلا أنها نسبة التأخير فيها تكاد لا تقدر في اليوم، 6 أجزاء من 100 مليون جزء من الثانية الواحدة في اليوم الواحد. يا الله. هي بتأخر كل قرن عن كل 100 سنة جزئين من ألف جزء من إيه من السنة. فهذه الساعة الإلهية التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها، رغم قدرتها الجبارة اللي هي 6000 وبعد 3600 مليون مليون مليون طن. وبعدين حركة الأرض نفس الشيء زي سد عليه دليل رحمة من ربنا عارف الأرض ثابتة وده دليل قوي على أنها بتدور وجب الدليل من القرآن. إحنا حتى لا يقرأ الإنسان القرآن ويحس بأن هناك تناقضا في عقله بين ما يقرأ وبين ما يسمع من علم. لا يسمع دين يمكن يسمع خرافات لكن العلم علم لا حقيقي ولا في تناقض. هناك فهم خاطئ للكتاب يعني ده الفهم الخاطئ عند الذي يخطئ. نعم لكن عند العلماء لا في سبب. أعطنا بالقرآن. بالقرآن ألم ترى إلى ربك كيف مد الظلة ولو شاء لجعله ساكنا وجعلنا عليه الشمس ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ألم ترى إلى ربك هي الفرقان 45-46 ألم ترى إلى ربك كيف مد الظلة ولو شاء لجعله ساكنا وجعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. تعال بقى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظلة الظلة بتغير طولا وقصرا ولا لا؟ صح مؤكد هذا المشاهد محسوس مشاهد بحث. لو سكن في الارض لما تغير الظل طولا وقصرا وما ان الظل بتغير طولا وقصرا الا من كل الارض بالظل. اذا الارض ليست ساكنه ليست معادله بسيطه خالص حتى الانسان العادي. تعال شوف تامل الان تامل بسيط والله انا اردت يعني ان تطرح هذا الفرق. صح ما إن الفرح ولذلك يا دكتور علماء من ترى إن ربك يتمد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ممكن ربنا يخلي الظل يسكن في حالتين. متى يسكن الظل؟ أيوه متى يسكن الظل؟ في حالتين. الحالة الأولى أن ربنا يؤمر الأرض بالتوقف عن الدوران. أبي الدورة هي بأمر كون فيكون توقف عن الدوران. وقف الظل. وقف الظل. خلاص؟ الأمر الثاني. الأمر الثاني أن ربنا يخلي الأرض بتدور حول نفسها بنفس سرعة الدوران حول الشمس. وفي الحالة دي طول اليوم يسوي طول السنة ما فيش ظل. يا سلام هذه أحلى. أن تكون الأرض دوران حول نفسها هو نفس الزمن دوران حول الإيه؟ حول الشمس. إذا كل دوران دكتور بسرعته يعني مقسوم بقسمة رياضية دقيق حتى يستمر. هنا آية كريمة عظيمة جدا اللي هي أكبر آية كانت صعبة تفسيرها في القرآن وحصلت صلاة من حوالي 10 سنوات وهي الآية الأعراف 54. الأعراف 54 اللي هي ما قد يجي دكتور. نعم دي لحظة بس والله دكتور يعني حسب ما تقدر نكمل احنا الله ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. كل آية الإخشاء إخشاء الليل للنهار أو النهار لليل جت بدون يطلبه حثيثا إلا هذه الآية الأعراف 54 يطلبه حثيثا. يطلبه حثيثا يعني بسرعة فائقة. الحثيث سرعة بسرعة فائقة. ماذا يدل على ذلك؟ ماذا يدل على ذلك؟ احفظوا التفسير. ولكن ربنا هداهم أن هذه الآية كانت بتتكلم على الأرض اتبنى خلفها. اتبنى إيه؟ خلفها. بمعنى؟ بمعنى إن الليل بيجي ورا النهار عشان يحل محله حثيثا والنهار بيجي محل الليل عشان يحل محله من طرف آخر حثيثا بسرعة إيه؟ فائقة. يترتب عليه إيه؟ ما دام السرعة فائقة أن طول اليوم كان عند خلق الأرض 4 ساعات قصيرا. 4 ساعات ساعتين ليل وساعتين نهار. من أجل ذلك كان حثيثا. والله وناس قبل ما تروح الدوام ترجع البيت تاني. أدي يصب حثيثا. الدليل؟ الدليل؟ طبعا 4 أيام هذا قالوها علماء الفلك. الدليل؟ إن اليوم إدبان خلق الأرض كان عندنا دليل علمي قوي جدا. وهو شوف العلماء نسبوا شيء إلا وهو إن عرفوها بالشعاب المرجانية. يعني الشعاب المرجانية؟ اللي في البحر. اللي في البحر. الشعاب المرجانية كل سنة تتكون حزمة سنوية على الشعاب المرجاني والحزمة داخلها حلقات ايه سنوية. فانت ما تجيب شعاب مرجاني موجود معنا الان وتاخد الحزمة السنوية هتلاقي تحت الميكروسكوب الالكتروني داخلها 365 حلقة سنوية. يا سلام ده عدد ايام ايه السنة الان. عدد ايام السنة الان. طيب جابوا مرجان كان بيعيش من 35 مليون سنة. مرجان بيعيش ايه؟ 35 مليون سنة. وشافوا تحت الميكروسكوب الالكتروني الحلقات السنوية بتاعته. وجدوا الحلقة بداخلها من 365 لا 400. بحسبة بسيطة وجدوا ان اليوم من 350 سنة كان 52 ساعة. بحسبة بقى ارجع لغايه ما توصل الى خلق الارض اللي تتكلم الى ان وصلوا 4 ساعات يطلبه حثيثا سريعا جدا وهذا لا يكون الا في اليوم 4 ساعات. دكتور مع الاسف لن ننتهي من